شو نزلت هنا؟ ها؟ لا هي اتضحت المسألة السادة. يعتبر الزيادة والنقص عيب. النقص عيب، لكن كيف يعتبره في طرف ولا يعتبر في الطرف الثاني؟ كيف اعتبر في طرف ولا اعتبر